الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد. ويريد رحمه الله تعالى أن من أوصاف هذا القرآن أنه وصف كما قال رحمه الله بأوصاف كثيرة، فمنها أنه وصف بالعظمة. قال: ولقد آتيناك، كما قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم، وقد علمنا أوجها من عظمة هذا القرآن. وقوله سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، اختلف أهل العلم في تفسير هذه المثاني. فمن أهل العلم كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى من فسر المثاني بتني الفرائض والحدود، أن القرآن تنيت فيه الفرائض والحدود. ومنهم من فسره بأن القرآن كله مثاني، يذكر أهل الجنة فيذكر أهل النار، ويذكر أهل الإيمان ويذكر بعدهم أهل الكفر، ويذكر كذلك أهل الطاعة ويذكر أهل المعصية. وهكذا كذلك من المثاني أن القراءة تثنى، أي أن القارئ الذي يقرأ القرآن يثني القراءة بعضها على بعض، يقرأ السورة والسورة والآية والآية وهكذا. وفسرت كذلك بأنها الفاتحة، فاتحة الكتاب، وهذا أقرب التفاسير وأصحها لما صح به الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. رواه أبو داود عن أبي هريرة بإسناد حسن. وأقرأه بالبخاري كذلك عن أبي هريرة: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فعلى هذا يكون سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة، فهي من أعظم ما في القرآن، وليست هي أعظم. وما هو، ما هي أعظم آية؟ ها؟ آية الكرسي، لحديث حديث أبي إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم سأله فأخبر بأنها آية الكرسي. وإذا كان كذلك فسبعا من المثاني والقرآن العظيم، إما أنه من عطف العام بعد الخاص، وفي هذا تنبيه على أهمية ذلك الخاص، وهي فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن كما في الحديث، مثل ما أن مكة أم القرى، ومعنى ذلك أن القرى ترجع إليها. وهكذا قال بعض أهل العلم: القرآن كله مذكور بسورة الفاتحة، يعني على وجه الإجمال أجملت مسائل القرآن في سورة الفاتحة، فالفاتحة أم الكتاب وأم القرآن. وهكذا المجيد، وصف من أوصاف القرآن أنه مجيد. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال: وقال تعالى: إنه لقرآن كريم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه كلها من الصفات التي أراد أن يذكر أمثلة لها رحمه الله تعالى في بيان وصف أو بعض صفات القرآن التي وصف بها في كتاب الله عز وجل. فمن صفاته أنه مبارك، أنزله الله عز وجل مبارك، وهكذا كذلك من صفاته أنه سبب للذكرى وليتذكر أولو الألباب، فهو مبارك لمن تدبر آياته ينتفع بذلك ويجعل الله عز وجل له البركة. وهكذا كذلك سبب للتذكر والعظة، فالقرآن يذكر به، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ولاحظ في قوله سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه، أي القرآن، فمن أوله إلى آخره كتاب أنزله الله عز وجل لهذا المعنى، لأنه مبارك، ولأجل ذلك أمروا باتباعه، فهو سبب لسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، كما ختم به هذه الفقرة من الآيات. فمن بركته أنه يهدي لأكمل خلق وأكمل دين وأكمل قول وأكمل فعل في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. وهكذا كذلك من بركته أنه يدخل على صاحبه الحياة الحقيقية الحسية والمعنوية من الراحة والطمأنينة واليقين والسكون. وهكذا كذلك من الصحة والقوة، القوة النفسية والقوة الجسدية. قال: وقول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم. كذلك وصف القرآن بأنه كريم، أي يكرم من يقرأ فيه بأنواع المكارم الحسية والمعنوية. ومر معنا أن هذه الصيغة، صيغة فعيل، تدل على ملازمة الصفة بخلاف اسم الفاعل، فيدل ذلك على وقوع الوصف لا على ملازمة الصفة. ولهذا قالوا: كريم أبلغ من مكرم. ولهذا يعبر به بمثل هذا المقام. وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، كذلك من صفات القرآن أنه يهدي، أي يوصل، وكذلك يتكفل لصاحبه أن يكون على التي هي أقوم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بالاستقامة على الصراط المستقيم، فلا يمكن للإنسان أن يستقيم على الصراط المستقيم الذي أحبه الله عز وجل إلا بأن يهتدي بهذا القرآن. ولا يمكن له أن يصل إلى المنازل العالية ورضا الرب سبحانه وتعالى إلا أن يهتدي بهذا القرآن، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبه نعرف أنه كلما قلت هداية المرء قلت قوامته واستقامته في الدنيا وفي الآخرة، لا يستقيم في الدنيا بقدر بعده عن هذا القرآن، فإن هجر لفظه ومعناه وهجر العمل به وتلاوته فإنه ينال الشقاء الكامل. وإذا كان ذلك شيئا فيكون له من الشقاء بقدر ذلكم الهجران. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وكنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وهنا ذكر الإنزال، ذكر بعض أهل العلم أن الإنزال يراد به القرآن جملة واحدة، وأن التنزيل يراد به نزول القرآن مفرقا. وذكر بعض الشواهد على ذلك من اللغة وكذلك من الأدلة الشرعية، والظاهر أن الأمر أوسع من ذلك. والله عز وجل ذكر في بعض الآيات معنى النزول ومعنى الإنزال في موضع متقارب، لكن القاعدة كما مر معنا أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فمبنى أنزل ليس كمبنى نزل، ولذلك المعنى مختلف لا شك، لكن ليس له معنى واحد وهو النزول جملة فقط، بل قد يكون بتقدير نزوله لأن نزول هذه الآيات لم يكن قد أكمل إنزال القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هل أنزل القرآن كاملا؟ لا، لم ينتهي نزول القرآن، ولكن المراد هذا الكتاب الذي أنزله الله ومنه هذا الذي نزل هو فيه هذه الصفات، هو فيه هذه الصفات. وهكذا كذلك يصح أن التنزيل هو للشيء المكرم، وهذا ظاهر اللفظ يدل عليه، لكنه ليس دائما، فإنه قد يأتي على خلاف ذلك، مثل قول الله عز وجل لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقيل أن نزل هنا بمعنى ماذا؟ أنزل، لأنهم أرادوا نزول القرآن كله جملة واحدة، كما كان قد نزلت الكتب السابقة كذلك على الأنبياء، فقالوا لماذا هذا القرآن لا ينزل جملة واحدة، يعني من أوله إلى آخره، وإنما ينزل مفرقا. فالشاهد من هذا أن المعنى قد يتقابل أحيانا هذا مع هذا لزيادة بيان أو زيادة معنى آخر، ولكن لا يعني أن ذلك مضطرد. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فمن صفات هذا القرآن كذلك أنه لو أنزل على جبل أصم لكان ذلك سببا لخشوعه وتصدعه من خشية الله عز وجل. وفي هذا بيان عظمة هذا القرآن وحقيقة ما تحمل من معاني مؤثرة على الجمادات، فضلا على الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل من الظاهر والباطن ما هو سبب للاعتبار واتعاظ ما يسمع من القرآن. وفيه دليل أن الجمادات تفقه وتعلم، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الكتاب، أدلة الكتاب والسنة. فإن أدلة الكتاب والسنة تدل أن الجمادات لها معرفة ولها كذلك إحساس، ولكننا لا نفقه ذلك، هو بحسب خلقتها، كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تسبيحهم شيء خاص بهم ما نعرفه. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، نؤمن بذلك ونصدق كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا هذه الآية نؤمن أنها حق، فالله عز وجل لو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع وتصدع لما فيه من العبر والعظات وما فيه كذلك من الأمر والنهي. قال رحمه الله تعالى وقوله أولا قبل ذلك وتلك الأمثال نضربها للناس، يعني أن هذه الأمثال سبب لعظة الناس وتفكرهم لو أنهم عقلوا هذه الأمثال، فالله عز وجل يضرب الأمثال لأجل الاستعاض والاعتبار والتفكر. قال وقوله وإذا أنزلت، صوابه وإذا ما أنزلت، عندكم وإذا ما أنزلت، قال وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتها لإيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومعناه أن من صفات هذا القرآن أنه سبب لزيادة الإيمان، يزيد أهل الإيمان إيمانا، وأنه كذلك سبب لغواية أهل الضلال والكفر والفسوق والفجور، فإنهم لا يزدادون بسماع القرآن إلا مرضا ورجسا فوق مرضهم ورجسهم. لماذا؟ لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم وأبصارهم، فصاروا لا يرون المعروف معروفا ولا المنكر منكرا، كما قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني هذه السورة، وهم يستبشرون، وهو سبب لزيادة الإيمان وسبب كذلك لاستبشار المؤمن. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا من صفات القرآن كذلك. قال وقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كذلك من صفات القرآن أنه سبب للنذارة ومن يبلغ هذا القرآن. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فيه من الوضوح والبيان ما تقوم به الحجة ببلوغه. ما من أحد يقرأ القرآن أو يسمع القرآن إلا وينصدع قلبه لما في هذا القرآن من المعاني البليغة والعظات كذلك المتتابعة، التي كما قال ذلكم الرجل المشرك حين سمع تلك الآيات قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبه أن يطير وهو مشرك كافر ليس بمؤمن، لكنه كما قال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن ولو كان كافرا إذا تأمله فإنه يقع له الإنذار، يقع له الإنذار، أي إذا تأمله وعرف معناه يقع له الإنذار وتكون به العظة. فهذا من صفات هذا القرآن. قال وقولي فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، كذلك من صفات هذا القرآن أنه يجاهد به الكفار، فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان ويجاهدون كذلك بالحجة والبرهان، ومن الحجة والبرهان القرآن، القرآن من الحجة والبرهان، بل هو أقوى الحجة وأقوى برهان، كما قال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالجهاد جهادان، جهادا حسيا وجهادا معنويا، ومن الجهاد المعنوي ما يكون بالقرآن وبالوحي الذي أنزل عليه الصلاة والسلام. قال وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهنا نزلنا تأتي بمعنى التفريق ظاهرة، فالكتاب نزل مفرقا تبيانا لكل شيء كما قال سبحانه في الآية الأخرى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يكونون في غزوة من الغزوات يصيبهم شيء من الخوف أو يصيبهم كذلك شيء من الشدة، فتنزل عليهم من الآيات ما تطمئن قلوبهم وتثبتهم وتزيدهم إيمانا وقوة. وهكذا كذلك تمر بهم محنة فيكشف الله عز وجل عنهم ذلك بنزول آيات، وهكذا كذلك يحصل سؤال فينزل الله عز وجل آيات جوابا لذلكم السؤال، وهكذا ينزل القرآن لحكمة من الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فمن صفات القرآن أنه نزل مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام وبقي كذلك بهذه المعاني الموجودة في ثنايا الكتاب العزيز تبيانا لكل شيء. فما من شيء يحتاجه الناس إلا وذكر للناس في هذا الكتاب العزيز منه حكما، وهذا إما على وجه الإجمال وإما على وجه التفصيل، وليس كله على وجه التفصيل، ننتبه لهذا. بعض الناس قد يظن أن القرآن يذكر فيه كل شيء على وجه التفصيل، وهذا خطأ، وليس هذا بإعجاز وليس هذا ببيان وبلاغة، بل الأبلغ أن يكون كتاب وجيز ومع ذلك مبين لكل شيء. فمنه ما يبين على وجه التفصيل الذي به يكون مثالا يقتدى به لنظائره، من فوائد التفصيل أنه يقتدى به لنظائره فيكون قياسا يقاس عليه، فتجمع المتماثلات بعضها ببعض ومنه كذلك حصول الحكمة السابقة في نزوله والحكمة كذلك اللاحقة في الاعتبار بسبب ذلك النزول. نزلت آيات في قصة الإفك، هذا من التفصيل الذي حصل به من الحكمة ما حصل في ذات الزمان، ثم حصل به كذلك ما حصل من الاستعاض والعبرة بأن الله عز وجل لا يضيع المؤمنين وأن الله عز وجل مع الصادقين وأن الله عز وجل كذلك يرد كيد الكافرين والمنافقين والمجرمين في نحورهم وأنه سبحانه لهم بالمرصاد، يمهل ولكنه لا يهمل، يمهل ولا يهمل. فهي شواهد عيان يثبت الله عز وجل بها الإيمان لأهل الإيمان على مر العصور إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها. وهكذا كذلك ما أجمل من آيات الكتاب ما فيه كذلك تبيان لكل شيء. فبهذا نعرف أن الناس في هذا الطرفان وسط، من يظن أنه تبيان لكل شيء بمعنى تفصيل فهذا خطأ، وعلى هذا أو حتى بالإجمال فيريد بذلك أن يستخرج تفاصيل ما في الدنيا على أعيانها موجود في القرآن، وهذا خطأ. ليس كل ما في الدنيا نجده في القرآن، لكن أهم ما يحتاج إليه الناس في الدين والدنيا بين لنا حكمه في القرآن كما قال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهكذا طرف آخر على خطأ يظن أنه لا يمكن أن يكون ذلك في القرآن فيجعله فقط مثلا في القضايا الدينية المجملة، وهذا خطأ، بل هو في القضايا الدينية جملة وتفصيلا لكنه بالدليل الخاص والدليل العام، وفي كذلك كليات القضايا الدنيوية بالدليل الخاص والعام بما يكون به النفع. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.